الثانية نصوص القرآن والسنة أن الواجب إجراؤها على ظاهرها، وظاهرها هو المعنى البين الواضح منها الذي لم يتنطع ويتكلف بإحداث معنى مغاير للفظ أجنبي عنه، بل هو المعنى الواضح الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه رضي الله عنهم، وأفهمه الأصحاب التابعين رضي الله عن الجميع، وهكذا في أئمة الأمة. فالواجب أن تجرى الظاهر الواضح البين، لأن النصوص إذا لم تجرى على ظاهرها وجعل لها احتمالات أن تدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، بطل الاستدلال بأسره. ولهذا من الأمور الخطرة جدا أن يحدث للنصوص معاني في كل فترة يحدث معنى غير المعنى، غير المعنى يحدث معنى غير المعنى الذي كان عليه السلف. لهذا من الأمور المهمة في أمر الكتاب والسنة أن تفهم على وفق فهم السلف رضي الله عنهم، لأنهم خير الأمة بنص القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يمكن أن يكون هؤلاء الأخيار إلا على الاعتقاد الحق. وهذه الظواهر من النصوص سواء في الصفات أو في غيرها قد دون فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها ولله الحمد، مدون مضبوط بالأسانيد التي يمكنك أن تعرف الصحيح من الضعيف فيما ورد عنهم فيها. وهذه الأمور بجعل المعاني تختلف بحيث يكون للإسلام فهم في زمن الصحابة وفهم في زمننا هذا وفهم في زمن آخر، هذا في الحقيقة أنه باب من أبواب إضاعة الدين والعبث به، وتجد المغرمين به ألد الناس عداء لمنهج الصحابة رضي الله عنهم، لأن منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج السلف مضبوط، اللفظ واضح، المعنى واضح الارتباط باللفظ، أما هم يريدون كما يعبرون في مثل هذه الأزمة يريدون أن يفجروا الألفاظ كما يسمونها، بمعنى أن يأتي لهذه الألفاظ بمعاني يعبث من خلالها بنصوص الكتاب والسنة، وهم يريدون هذا في الأمور العلمية يعني الاعتقادية والأمور العملية. ولهذا يقولون مثلا في الحدود المعروفة المنصوص عليها المنصوص عليها في القرآن والسنة، يقولون يمكن أن نفهمها في هذا الزمن فهما يترتب عليه ألا تطبق، وإن كان فهم الصحابة رضي الله عنهم في السابق يقتضي تطبيقها، إلا أننا لسنا ملزمين بفهم الصحابة. ماذا يعني هذا؟ تعطل أحكام الله عز وجل. ثم إن العبث بالظاهر البين الجلي قد سبقت الباطنية إلى اللعب به، فلعبوا حتى بمعاني الصلاة وبمعاني الصوم. قالت الباطنية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. قالوا: لا، الصيام هو الإمساك، نعم، لكن عن ماذا؟ عن إفشاء سر الطائفة الباطنية. وبالتالي ما النتيجة؟ كل واشرب في رمضان، هذا المعنى. يكون للصوم معنى زمن السلف وعند عموم المسلمين، ويكون للصوم عندهم معنى ولهذا سموا سموه الباطنية، يقولون لهذه النصوص باطن، والظواهر هذه للهمج الذين لا يفهمون الرعاع السذج الذين يقولون حلال حرام، واجب محرم، واجب مباح، لا يدعوها، اترك الأمر لهم، حكم يتوقفون عن أشياء يسمونها حراما ويلتزمون أشياء يسمونها واجبا، لكن البواطن عندك كما قال القيم على لسانهم فدع الحلال مع الحرام لأهله وهما السياج لهم على البستان، اخرقه ثم انظر ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به صنفان، يعني إن ما في شيء اسمه حرام، كل شيء يكون لك عن طريق ماذا؟ عن طريق اللعب بالظاهر، يكون المنهي عنه من الزنا يقول له معنى آخر غير الظاهر، يكون مأمور به من الصيام ليس الإمساك عن المفطرات، ويكون مأمور به من الصلوات من الصلاة ليست الصلوات الخمس هذه، وإنما أشخاص الخمسة يوالون، من والاهم فقد صلى، من أمسك بسر الطائفة فقد صام، وبالتالي فلا يصلون الصلوات ولا يصومون في رمضان عياذا بالله. كل هذا الأمر الفظيع والقلب الإسلام عن طريق ماذا؟ عن طريق ضرب الظاهر، يقول الظاهر من النصوص ليس مرادا، وإنما للنصوص بواطن. ولهذا من المهم جدا أن يعلم أن نصوص الأسماء والصفات تضبط بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فمن جاء ليفهمها فهما آخر فهو ضال مضل، يريد أن يجعل هذه الألفاظ بلا معنى ويحدث لها معاني. ولهذا لا بد من النص على إجراء نصوص القرآن والسنة على الظاهر البين الواضح من معناها، الذي إذا تأملت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تعزز معنى اللفظ البين الواضح. هكذا المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالواجب أن تجرى على ظاهرها ولا تحرف، إذا حرفوها يسمونها تأويلا ما يسمون تحريفهم اسمه الحقيقي، لأنك يعني لو قلت للناس تعالوا نحرف لو قلت تعالوا نحرف القرآن ما أطاعك أحد، لكن تقول أنا سأؤول القرآن يعني كأنك ستفسر، والواقع أن ما يفعلونه هو ضرب من ضروب التحريف والعبث وتغيير المعاني، هذا ظهرت خطورته في هذا الزمن على يد من يسمون بالعصرانيين ونحوهم، ممن يريدون أن يلعبوا بالنصوص ويتنصلوا من مدلولها بحيث يكون دين الله عز وجل الموجود فيه ألفاظ تقبل أن تغير معانيها. ولهذا لا بد من جعل نصوص القرآن والسنة على ظاهرها البين الواضح المفهوم من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والمفهوم المغاير له بدعة وضلالة، سواء كان مفهوم المعتزلة أو الجهمية أو الرافضة أو الخوارج أو المتأخرين العابثين بدين الله الذين يريدون أن تجرى الأمة على سنن الغرب النصراني، وإنما يفهم القرآن والسنة على وفق فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فهذا لا بد من ضبطه حتى لا يلعب بنصوص القرآن والسنة. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. نعم، هذه الآيات ذكرت أن القرآن نزل بلسان العرب، وبالتالي يفهم على سنن اللغة العربية مضبوطا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. تأمل قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا ثم قال لعلكم تعقلون، يعني لأجل أن تتعقلوه وتفهموه، فإنك إذا كنت عربيا أو كنت غير عربي لكن تعلمت العربية فإنك تفهم النصوص لأن الله أنزلها بلسان العرب، فمن عرف لسان العرب، وإن كان الاكتفاء بلسان العرب لا يصح، لسان العرب مضموما إليه العلم الشرعي، ليس معناه أن يتعلم اللغة العربية فيكون عالما بالقرآن، لا، لكن الله أنزله بلسان العرب الذي فيه ألفاظ، هذه الألفاظ هي قوالب للمعاني، فاللفظ قالب يكون فيه معنى يفهم بالطريقة التي دلت عليها لغة العرب. وأعرف الناس بلغة العرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا لم يكونوا بحاجة إلى أن يتعلموا مثلنا العربية حتى يعرفوا الفاعل من المفعول ويعرفوا أمر الحال ونحو، لأنها كانت عندهم سليقة، لهذا كانوا يفهمون القرآن فهما دقيقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فقولوا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في بيان، لأنه جعل بهذا اللسان العظيم حتى يتعقل ويفهم لمن كان يعرف لسان العرب، مضموما إليه فهم الصحابة، فهم الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا. ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال، نعم، التحريف ضد إجراء اللفظ على ظاهره، إجراء اللفظ على ظاهره، هذا هو اللفظ وهذا هو المعنى. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، قيل ما الجمل؟ قال زوج الناقة. ما مراده؟ نحن واضح، يسألني عن الجمل أقول لك زوج الناقة، يعني جهاز هذا التعبير، لأنه واضح يسأل عن الجمل ما معناه. فرأى أن السؤال عن الجمل كأنه لفظ غريب يحتاج إلى أن يبين، مثل كلمة الكلالة، كلالة تحتاج أن تعرف ويختلف فيها، الكلالة من لا والد له ولا ولد، أو من لا والد يمكن أن تكون محلا، لكن الجمل تسأل عن الجمل قصده أنه على ظاهره واضح. لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنهم سأله عن قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قال يا رسول الله يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ يعني حتى يضبط الظاهر، نعم يحشر على وجهه، وأمر القيامة ليس كأمر الدنيا، فإذا تعجبت من أن يحشر على وجهه فالذي أمشاه في الدنيا على رجليه يحشره في الآخرة على وجهه حتى يضبط أمر الظاهر ولا يغير. التحريف ضد للظاهر، لأنه يأتي إلى اللفظ البين فيغير معناه. وقد ذم الله عز وجل اليهود على تحريفهم حيث عدلوا عن الظاهر البين إلى صرفه إلى معاني يريدونها كما يفعل خلفاؤهم من أهل التعطيل وأهل البدع. نعم. فقال ستطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يحرفونه من بعد ما عقلوا، فهموا وعرفوا المعنى لكن لا يريدونه، فماذا فعلوا؟ حرفوا، غيروا، كما فعل أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية وأضرابهم ومن سايرهم من الأشعرية وغيرهم. هؤلاء قد عبثوا بالنصوص، ولهذا ذم الله عز وجل من هذا صنيعه، حرف اللفظ بعدما عقله واتضح له وتبين وتجلى، وبالتالي فبعد ذلك قام بتحريفه حتى يصرفه عن معناه الجلي البين، لأنه لا يريد هذا المعنى فيغير هذا المعنى ويسمي هذا التحريف اسما مثل التأويل أو نحوه حتى يخفف في حدته. نعم. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل ولأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت القراء وتفرقت الأمة. نعم، من الناحية العقلية المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمراده، وقد خاطب الناس باللسان العربي وأخبر أنه خاطبهم باللسان العربي ليتعقلوه ويفهموه، فيجب أن يقبل على ظاهره البين الجلي، وإلا اختلفت الآراء وتفرقت الأمة، وهذا الذي حصل، فإنه حين عدل عن الظاهر صار للمعتزلة فهم وللجهمية فهم وللرافضة فهم، صار كل أحد ينزل القرآن على مذهبه. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرافضة تجعل القرآن رافضية يعني على أمزجتها، والجهمية تجعله جهمية، والمعتزلة تجعله معتزلية، وليس جميعهم بأوليائه، إن أولياؤه إلا المتقون، ليس أولياء ليس أولياءه وحملته هؤلاء المبتدعة، بل أولياؤه المتقون. تصور يا ابني تصور. فالحاصل أن دليل العقل على هذا، دليل العقل في هذا جلي واضح، أن الرب تكلم وخاطب العقل وخاطب الناس بهذا اللسان العربي البين، فالواجب أن يؤخذ على سنن لغة العرب، لا أن يصرف ويحرف ها هنا وها هنا، وإلا وقع ما وقع من الاختلاف والفرقة في الأمة. نعم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. نعم، هذه الصفات العظيمة الجليلة من حيث معناها معروفة، كما قال مالك رحمه الله في كلامه المسدد الموفق: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، فهذه الظواهر معلومة لنا من جهة معنى، لكن من جهة كيفياتها تقدم مرات أنها مجهولة ولا يمكن أن يحاط بالله تعالى علما. إذن فهي معروف، هذه الظواهر معلومة لنا باعتبار وهو المعنى، مجهولة لنا باعتبار وهو كيفية الاتصال بهذه الصفة. الاستواء إذا قيل لك ما معناه يسهل أن تبين معناه، الاستواء معلوم، الاستواء هو العلو على العرش والارتفاع عليه كما فسره السلف، لكن كيفية الاستواء هذه هي المجهولة. نعم. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع منه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، بما فهمه منه. نعم، الله تعالى أمر بأن يتدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لا يمكن أن يتم التدبر إلا إذا كان هذا الشيء الذي تتدبره يمكن أن يوصل إلى معناه ويفهم، أما أن تتدبر ما لا تعرف المعنى فهذا أمر محال. ولهذا أمر الله بالتدبر لا يمكن أن يتأتى ويتحقق إلا متى؟ إلا إذا كان هناك خطوة تسبقه، وهو أن يفهم المعنى، أما أن تتدبر ما لا تفهم معناه فهذا محال. إذن التدبر لا بد أن يسبق بالفهم، لأن التدبر أعمق من مجرد أن تفهمه فهما عاما، تفهم المفردة وتفهم اللفظ وتفهم المعنى، عند ذلك تستطيع أن تتدبر. أما إذا لم تفهم المعنى أصلا فإن من المحال أن تتدبر. فأمر الله بالتدبر دال على أن المعنى مفهوم، كما قال مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. نعم، لما ذكر الله أنه بلسان العرب نزل ليكون العالم بلسان العربي قادرا على تدبره، وإلا فلو لم يمكن أصلا أن يفهم نهائيا ولا يعرف معناه، لما كان هناك فرق بين أن ينزل باللغة العربية أو بغيرها. لكن كونه نزل بلسان العربي لعلكم تعقلون يدل على أن الذي يفهم لسان العربي يمكن أن يتعقله ويتدبره، وإلا لو كان لا يتعقل ولا يفهم أصلا لما كان هناك فرق بين أن ينزل بلغة العرب أو بلغة العجم، لأنه على هذا التقدير لن يفهم سواء نزل بأحرف عربية أو بأعجمية. بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله لتبين للناس ما نزل إليهم يبين المعنى ويوضحه، وهذا التبيين منه للمعنى عليه الصلاة والسلام تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل صلوات الله وسلامه عليه، ومهمته مهمة التبليغ والبيان صلوات الله وسلامه عليه، وبيانه شامل لهذا، فيبين اللفظ الذي أنزل الله ويوصله إلى الناس ويبين معناه. وأما العقل لأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، يستحيل على الحكيم العليم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى أن ينزل كتابا ثم يكون أهم ما ينبغي أن يعلم وهو العلم بالله عز وجل الذي الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى أي شيء، أشد حتى من الحاجة إلى الطعام والشراب، يبقى ملتبسا غير واضح غير بين بمنزلة حروف المعجم لا يدرى ما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق به، هذا أمر محال. والحكيم سبحانه وتعالى فأبى حكمته أن يكون كتابه على هذا، بل هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي يعلم أن حاجة خلقه إلى العلم بصفاته أعظم من حاجتهم إلى كل شيء، لهذا لا بد أن يكون واضح المعنى. ولهذا روى الشافعي رحمه الله تعالى رواية نفيسة جدا عن الإمام مالك شيخه رحمهما الله، سئل الشافعي عن التوحيد فقال: سئل مالك عن التوحيد، فأجاب بجواب شيخه فقال: محال أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب التخلي، كيف يعني تتنظف بعد أن تتبول أو تتغوط فيترك أمر التوحيد، هذا أمر محال أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر التوحيد ملتبسا غير واضح، ثم تكون النصوص مفصلة لأمر آداب التخلي وكيف يتطهر الإنسان، كيفية التطهر لا بد منها وأمرها عظيم ولا يجوز التعرض لها كما يقول بعض الناس بألفاظ لا فريق، لا بد منها، يعني يترتب عليها أمر الطهارة والنظافة وأمر الصلاة، لكن ليست أعظم من التوحيد. فيستحيل أن تنصرف همة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور ويترك أمر التوحيد ملتبسا غير بين، فلا بد من بيان التوحيد وتجليته وتوضيحه، إذ الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى آداب التخلي ومن غيرها أيضا. نعم، هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على هذه الدلالة على كوننا نعلم معاني الصفات. ولهذا إذا رجعت إلى كتب أهل السنة في التفسير تجدهم أنهم يفسرون الصفة، يبينونها، معنى هذه الصفة كذا، فهي من المحكم. لفظ الصفة، الصفات الواردة في النصوص من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر ويبين، هذا من حيث المعنى. يبقى الآن الذي نجهله هو الكيفيات كما سيأتي إن شاء الله. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السابقة من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب جهلنا بكيفيتها كما قلنا، وكررنا هذا كثيرا، أنه يستحيل أن يحاط بالله علما أن تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر محال، لأن الله تعالى لا يحاط به علما. ولهذا نعرف من الصفات شيئا ونجهل شيئا، نعرف المعنى ونجهل الكيفية. نعم. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، علم معاني نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف، أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا، لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. المفوضة طائفة من أهل الضلال، وهم ردوا فعل للمحرفة أهل التحريف، ولهذا تجدهم يقولون لك أن تلزم قبلة التحريف المسمات بالتأويل أو التفويض، هما مسلكان يسلكهما مثلا الأشاعرة كما قرر السبكي وغيره، قال كلاهما مسلكان، من أراد أن يقول بالتأويل ومن أراد أن يقول بالتفويض. وهذه من العجائب، هذه من أعجب ما يكون، إن كان التأويل هو الصواب فالتفويض باطلة، وإن كان التفويض هو الصواب فالتأويل باطلة. أما أن يقال لك أن تفوض ولك أن تؤول فهذه ألاعيب، لا يمكن أن تكون النصوص بمثل هذا الحد، ولا سيما النصوص العظيمة المتعلقة بالصفات. كلا المسلكين التحريف المسمى بالتأويل والتفويض الذي يزعم أهله أنه مذهب السلف، والسلف منه براء، يقولون إن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقولون المعنى غير معلوم، هذا معنى التفويض، يعني أنه يفوض المعنى. تقدم أن منهج أهل الحق تفويض الكيفية مع العلم بالمعنى، هم يزعمون أن السلف يفوضون المعنى والكيفية جميعا، ويقولون هذا أسلم، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا كلام كما قال الشيخ الإسلام متناقض أيضا، لأن العلم والحكمة فيها السلامة، ما تجعل السلامة على حد، كأن الذي يسلم ليس أهل العلم والحكمة، والعلم والحكمة معها السلامة، أما تجعل السلامة على حد والعلم والحكمة على حد، كأن العلم والحكمة لا سلامة فيها، وكأن السلامة تتم بدون علم وحكمة، فهذا كلام متهاتر متناقض. ويزعمون أن مذهب السلفي أنهم يقولون لا نخوض أصلا في هذه الصفات ولا نبين معانيها، ويقول إن المعاني غير معلومة، وهذا من الكذب على السلفي بلا ريب. ونقول بيننا وبينكم الأسانيد الواردة عن السلفي بأسانيد صحيحة رضي الله عنهم في تفسير الصفات وتبيين معانيها وتوضيحها، لا تقولون فيها، كيف تقولون إن مذهب السلف رضي الله عنهم إن مذهب السلف عدم العلم بالمعنى، وهم يفسرون المعنى. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة، قالوا إن الذين ينسبون هذا إلى السلف إما كاذبون عليهم أو جاهلون بمذهب السلف، إما أنهم، وهذا ليس بغريب يا أخوة، لأن جهل المتكلمين بمذهب السلف كبير جدا، إذ لا يعرفون حتى الكتب المسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر فيهم فاش منتشر لا يعرفون كثيرا من كتب السنة. هذا يقول شيخ الإسلام في بعض أكابرهم، يقول لم يطلع على البخاري إلا بالسماع، ما يدري شنو، ما يعرف، وإنما يسمع كما يسمع العامي أن هناك كتابا اسمه صحيح البخاري. فكيف ينسب هذا إلى السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قولا وهو لا يدري بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يدري بأقوال السلف. الحاصل أن مذهب المفوضة حاصله أن المعنى غير معلوم، بمعنى أن هذه الصفات غير معلومة نهائيا. وهذا مع ما تقدم من أظهر الأمور كذبا على المعاني، وحتى يتبين لك ذلك تأمل قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، ألا تستشعر الخوف؟ بلى. تأمل قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، ألا تستشعر الرجاء؟ بلى. لما خفت في الآية الأولى ورجوت في الآية الثانية؟ لأنك تعرف معنى البطش فخفت. وفي الآية الثانية تعرف معنى الرحمة فرجوت. ولهذا لما كان المؤمن مأمورا أن يكون بين الخوف والرجاء ذكر الله آيات في صفاته تستدعي الرجاء، وصفات وآيات في صفاته تستدعي الخوف، وربما كانت في آية واحدة، كقوله تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه. وهذا من أبلغ وأشد وأخطر التخويف، أن يحذر الله بنفسه. لما كان هذا التخويف بالغا مبلغا عظيما يمكن أن يؤدي إلى اليأس، قرنه الله بقوله والله رؤوف بالعباد، حتى تخاف في الأول وترجو في الأخير، فتجمع بين الخوف والرجاء كما أمر الله بذلك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فترجو، وأن عذابي هو العذاب الأليم فتخاف. والمؤمن مأمور أن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، فيكون المؤمن راغبا راهبا. ولهذا ذكر الله الآيات التي تستدعي منك الرغبة والرجاء مقرونة بالآيات التي تستدعي منك الخوف والرهبة، لأنك تفهم المعنى. ولو لم تكن فاهما للمعنى لكان معنى قوله إن بطش ربك لشديد لا يحرك فيك ساكنا بالخوف، وكان معنى قوله الرحمن الرحيم لا يحرك فيك ساكنا بالرجاء. وكنت تقرأ هذه الآية ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالعباد فتمضي عليها لا تدري ما معناها، وهذا غير صحيح. يعرف كل متأمل للقرآن أن هذه الآيات فيها ما يستدعي الخوف وما يستدعي الرجاء. ما وجد عندك الخوف هنا والرجاء هنا؟ لأنك تفهم المعنى. القول بأن المعنى غير مفهوم كذب على النصوص نفسها، وكذب على السلف الصالح رضي الله عنه. ولو أن هؤلاء المفوضة قالوا هذا مذهبنا نرتضيه لكان الخطب أخف على ما فيه من الشر، لكن الإشكال أنهم نسبوه للسلف وزعموا أن هذا هو مذهب السلف، فألبسوا على كثير من الناس يظنون أن هذا المعتقد معتقد السلف، وفيه ما فيه من الإشكال الكبير الذي سيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ نعم، لأن هذا مقتضى مذهب المفوضة. الله تعالى أمرنا بالتدبر، وهؤلاء المفوضة يقولون إن المعنى غير واضح، وقلنا إنك لا تستطيع أن تتدبر إلا إذا كنت فاهما للمعنى، إلا فإذا لم تكن فاهما للمعنى فكيف تتدبر؟ فمقتضى كلامهم مراد لأمر الله بالتدبر، أن الله أمرنا بالتدبر وحضنا على عقله وفهمه تبارك وتعالى، فكيف يطلب منا أن نعرض عن فهمه ومعرفته الذي يقتضيه مذهب المفوضة؟ نعم. إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. وهذه من المصائب الكبيرة جدا عند المفوضة، أنهم يقولون حتى الأنبياء لا يعرفون المعنى، نسأل الله العافية. يقول الغلاة منهم جيل لا يعرف المعنى، وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأداه إليه لفظا، ورسول الله لا يعرف المعنى، نسأل الله العافية. هذا من أعظم القول وأعظم الفرية وأعظم التنقص لنبي الله صلى الله عليه وسلم، القول بأنه بلغ ألفاظا لا يدري معناها مع أمر الله تعالى بالتدبر وحظه سبحانه وتعالى على ذلك، بل نعى الله على من لا يتدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مقتضى مذهب المفوضة أنه لا يمكن أن يتدبر لأن المعنى غير واضح. ثم لا يكتفون كما قلنا بنسبة هذا إلى السلف، بل يقولون إن النبي والعياذ بالله من هذه القالة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما بلغه ولا يفهم معنى. هذه مقولات خطرة للغاية يلزم عليها لوازم شنيعة، نسأل الله العافية. نعم. بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، ليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. هذا من المخاطر الكبيرة التي يفتحها مذهب المفوضة. يقول: يستطيع كل ملحد أن يقول كل معنى أنا أضيفه إلى هذه الألفاظ برأيي فهو الحق. لماذا؟ يقول: لأن النصوص لم تتضمن البيان، هي مشكلة متشابهة كلها، وبالتالي فإذا قلت قولا أنا فليس لك أن ترد علي من خلال النصوص. يقول: لأن النصوص غير واضحة المعنى أصلا، ومن هنا فلا تستطيع أن تبطل ما ألحدت فيه، لأنك إذا أردت أن تبطل إلحادي بما في النصوص أجبتك بأن النصوص أصلا مشكلة متشابهة غير واضحة المعنى، فكيف توصلت من خلال هذا المشكل المتشابه إلى إبطال قولي الملحد؟ يقول: ينفتح لهم الباب. بخلاف ما إذا قيل هذه النصوص واضحة المعنى فمن خالفها فقد ضل. أما إذا قيل إن المعاني غير واضحة، فلو أتى إنسان بأقوال ملحدة كمقولات الباطنية أو غيرها وقلت إنك خالفت النصوص، يقول لك: هل للنصوص معنى أصلا حتى أخالفه؟ أنت تقول إن المعاني غير واضحة، المعاني نفسها غير واضحة، فينفتح باب جلب معاني فيها إلحاد وفرض هذه المعاني على الألفاظ ليستدل على الإلحاد والعياذ بالله تعالى بألفاظ القرآن. هذا إذا قيل إن الألفاظ لا يعرف معناها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في غير هذا الموضوع، يقول: إن مذهب المفوضة من أخبث المذاهب ومن أخطرها، لأنه يفتح هذه الأبواب كلها ويلغي دلالة القرآن فلا يكون فيه هداية. ليس الأمر فقط عدم تدبره، تنزع منه الهداية. يعني إذا قيل لنتدبر هذا اللفظ من كتاب الله، قالوا: أصلا لا تعرف معانيه، فيأتي من يفرض قوله الباطل على هذه الألفاظ ويستدل والعياذ بالله بقوله الباطل في الألفاظ نفسها. فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، ليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. نعم، كما قالت الفلاسفة، الفلاسفة تقول الهدى والبيان في طريقنا نحن، أما الأنبياء فليس الهدى والبيان في طريقهم. لما؟ لأن معاني الألفاظ التي أتوا بها غير واضحة، بالتالي سدوا باب فالهداية من جهة الألفاظ. طيب، فأين الحق؟ يقول تعالوا خذوا الحق منا. ومذهب الفلاسفة من أفضع المذاهب وأشده كفرا كما ينبغي أن يعلم، لأنهم كما قرر أهل العلم شارح الطحاوية وغيرهم لا يقرون بالمعاد اليوم الآخر جنة ونارا وبعثا، لا يقرون بأن لله ملائكة، لا يقرون بحقيقة النبوة، وبالتالي لا يقرون بالكتب والرسل، فمذهبهم في غاية الفضاحة. فإذا قيل بهذا في ألفاظ القرآن أنها معانيها غير واضحة وأنها بمنزلة حروف المعجم، سد باب الهداية من جهة القرآن وفتح لهؤلاء أن يدعوا أن الهداية من طريقهم لا من طريق الأنبياء، نسأل الله العافية. نعم. لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، الأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. يعني هذا بقية كلام، هذه بقية كلام الملاحدة كالفلاسفة وغيره، يقولون نحن نقول كلاما ونفهم معناه. وعلى مذهب المفوضة الأنبياء تقول كلاما وهم لم يفهموا معناه، ويقولون نحن منهجنا أسلم وأصلح للعباد، لأننا نقول كلاما ونبين. الأنبياء تقول كلاما ولا تبين، يقولون ألفاظا وهم لا يعون معناها، نسأل الله العافية. هذا جلى لك الآن وجها من وجوه الخطورة في مذهب المفوضة، لأنه إذا قيل بهذا فكأنه يسد الباب من جهة أخذ الهداية من النصوص ويقدح في طريقة الأنبياء، لأنهم لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا. يقولون لا يعرفون القول الذي بلغوه فضلا عن أن يستطيعوا أن يبينوا المراد من هذا القول. قالوا إذن فيسد باب الهداية من جهة الأنبياء وينفتح لأهل الإلحاد عياذا بالله من قالة السنة. نعم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. اللهم أمين. ورحمة الله عليهم جميعا، وأجل الله لهم المثوبة وجمعنا بهم في دار كرامته. تبقى القاعدة الرابعة هذه، لعل الدرس غدا يبدأ بها إن شاء الله تعالى مع أخينا الشيخ سهل، لأنها سيتفرع عليها كلام في انقسام الناس إلى الأقسام هذه، ويطول الكلام فيها بالحقيقة، فتحتاج إلى مزيد بيان، فتبدأون غدا إن شاء الله من هذه القاعدة، القاعدة الرابعة في ظواهر النصوص. ما حكم قول عجيب سبحانه؟ وأنه قال يعني إن هذا الأمر الذي وقع في أقدار الله عز وجل أمر عجيب وغريب، أمان يقول إن الله عجيب هكذا ففيه إشكال، ما إنه يعني في أي مقام يقال إن الله عجيب هكذا، بل الله عز وجل على أكمل ما يكون من الوصف، وهذا هذه الإضافة قد تشعر بنوع ما لا ينبغي، فيقال إن أمر الله عجيب وإن شأن الله تعالى فيه ما يقتضي التدبر ونحوه. يسأل الأخ عن كلمة الجهاد، تم تفصيلها في أثناء الكلام رحمه الله. يسأل عن معاني الألفاظ هذه والتعامل معها، الحيز والحد والجسم، نفس الوضع مع الجهاد، لأنها من الألفاظ المجملة تحتمل كذا وتحتمل كذا. يقول هل يكفر المعطلة والممثلة؟ كثير من أهل العلم يكفرونهم لصريح ردهم قوله تعالى ليس كمثله شيء. يسأل الأخ عن دعاء النوازل، لأهل العلم فيه كلام، هل هو متوقف على إذن ولي الأمر؟ من أهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يقول إنه غير متوقف على إذنه، فإذا وجد الأمر النازل مثلهم الشديد وليس أي أمر لكن الأمر الملم العظيم فإنه يقنت. ثم فأمر قنوت في النوازل لا إشكال فيه، لكن كلام أهل العلم في هل يتوقف هذا على قنوت على إذن ولي الأمر، فمنهم من يقول بهذا، يقول بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يقنت في المدينة، ومنهم من يقول إنه لا يتوقف لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قنت يكون هذا من باب التشريع، فيكون في هذا تسنن في اتباعه عليه الصلاة والسلام. أسأل عن عقيدة الرافضة في باب الأسماء والصفات. الرافضة في مثل هذه الأبواب تبع للمعتزلة، لأنهم ليس لهم كما يقول شيخ الإسلام لا يقومون بأنفسهم، لا يقومون إلا بغيرهم، جميع ما عندهم هو كما يقول شيخ الإسلام في أثناء نقاشه لابن المطهر، يقول هذا الذي قلته هو قول المعتزلة نقلته نقل المسطرة، ينقلون كلام المعتزلة، فهم في هذا تبع للمعتزلة، إذ جعلوا دينهم وديدنهم أمر الإمامة وأهملوا بقية الأبواب ثم التفتوا فصاروا فيها تبعا لغيرهم، فهم كما يقول شيخ الإسلام لا يقومون بأنفسهم إنما يقومون بغيرهم. الأخ يسأل عن إعادة شرح دلالة الالتزام، لعلك ترجع إليه ما دام الأخوة في الموقع أخروا الدروس، من الصعب أن يعني يعاد مرة أخرى إليها، ما دامت الدروس موجودة في الموقع في المسجد يستطيع أن يراجعها. يقول إذا قام مجتهد بالاجتهاد في مسألة معينة وقد خالف الإجماع، هل له العمل باجتهاده أم يلزم بالإجماع؟ إذا كان الإجماع منعقدا قطعا مؤكدا فلا يجوز خلافه، لأن الإجماع أحد الأدلة، والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة التابعين أهل القرون المفضلة، فليس لأحد أن يخرج على إجماع الأمة. القرون يقول إني اجتهدت اجتهادا توصلت من خلاله إلى خلاف الإجماع المضبوط المؤكد، هذا من وساوس الشيطان الرجيم، لأن مقتضاه أن الأمة كانت غير عالمة بالقول الصواب حتى مضت القرون فوجد هذا وعرف الصواب، هذا قول العاقل يتنزه عنه، مجرد تدبره يبين ما فيه من البلاء والإشكال. فإذا كان الإجماع حقا إجماعا، أن بعض الناس يتساهل بكلمة الإجماع، الإجماع على كذا وليس والمسألة ليست محل إجماع، فإذا تحقق الإجماع ليس لأحد أن يخرج عليه، لأن الأدلة ثلاثة القرآن والسنة والإجماع المنضبط المؤكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة، أو تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة وتمشي على هذه الضلالة زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى خرج في هذا الزمن شخص اكتشف أن الصواب على خلاف ما كانت عليه في القرون السابقة، هذا أمر لا يجوز اعتقاده أصلا فضلا عن أن يجوز مباشرة. ولهذا النفيس ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه الأجري وغيره، يقول فإن قلت فأين آية كذا، يعني كأنك الآن انتبهت إلى نص يدل على ما تزعم، فقد قرأوا يعني السلف لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم، والسلف قرأوا نفس ما قرأت، لكن ما الفرق بينك وبينهم؟ أنهم علموا الشيء الذي جهلته. يسأل عن الخوارج والمرجئة كلهم من المسلمين. المعروف الخوارج أنهم من المسلمين، ومن أهل العلم من يختار أنهم يكونون في حكم المرتدين، لكن المعروف عند أهل العلم أنهم حدودون في المسلمين، وأعرف الناس بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ابتلي بهم حتى قتلوه عليه رضوان الله، وكان يعاملهم معاملة المسلمين، هذا هو المعروف. ومن أهل العلم من يرى كفرهم، دلوا بظواهر نصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام: قتيلهم شر قتيل تحت أدين السماء. قول عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رأوا أن مثل هذه النصوص دالة على كفر الخوارج. أما المرجئة فالمرجئة أقسام، منهم الغلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة كالجهم بن صفوان وأمثاله من غلاة المرجئة، فمقولتهم من أفضع المقالات. ومنهم من يسمون بمرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان قول واعتقاد دون العمل، وهؤلاء قطعا لا يكفرون. اتفق السلف على أن مرجئة الفقهاء لا يجوز تكفيره، لكن قولهم قول باطل لا شك فيه، لا شك فيه أن قول هؤلاء من الأقوال الباطلة. ليس معنى إما أن يكفر وإما أن يكون قولا صوابا، هو قول باطل وإن لم يكفر قائل. يقول: هل حلق اللحية له علاقة بالعقيدة؟ إذا قلنا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإعفاء اللحية لأجل الله تعالى عمل من الأعمال يزيد إذا أردت به وجه الله تعالى، وحلقها معصية تنقص من الإيمان، الطاعات تزيد بها الإيمان، المعاصي ينقص بها الإيمان، ولا سيما في زمن الغربة إذا قل من يستمسكون مثل هذه السنن، فإن المحافظة عليها كأن تحافظ المرأة على حجابها في زمن يشتد فيه السفور يكون أجرها أعظم. يحافظ المؤمن على أمر لحيته بأن لا يتعرض لها بتقصير عبث أو حلق، فهو بهذا الاعتبار إذا أراد الله يكون قد عمل عملا زاد به إيمانه. فإن حلقها يكون قد عامل معصية ينقص بها إيمانه، وهكذا شأن اللحية شأن الواجبات الأخرى، لأنها بلا شك من الواجبات، فمن أدى الواجبات زاد إيمانه ومن أخل بها نقص إيمانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.